عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب باب العقيدة والردة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. الشرح أن معنى بسم الله أبتدئ بسم الله، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود. والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين. ومعنى الحمد لله نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. ورب العالمين معناه مالك العالمين أي مالك كل ما دخل في الوجود. والمدبر لجميع المخلوقين أي الذي قدر كل ما يجري في العالم. قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. الشرح في هذا الكتاب أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها في العقيدة والعبادات وواجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة. وليس معنى ذلك أن كل ما فيه معرفته فرض عين، فمعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف المذكور في هذا المختصر ليست من فروض العين بل من فروض الكفاية، وكذلك مسائل أخرى فيه من العبادات والمعاملات. والعبادات هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، وهو قرشي مطلبي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة، وفي أجداده شخص اسمه شافع لذلك لقب بالشافعي، ومذهبه يقال له المذهب الشافعي، ومن عرف مذهبه وعمل به يقال له شافعي. قال المؤلف رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح السبعة. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان. قال المؤلف رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي، توفي سنة 1272 للهجرة. والعلوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله في اصطلاح أهل حضرموت. ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين،